السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع. ولا يزال الكلام موصولا على باب المنصوبات، ووقفنا على المنصوب الرابع وهو الحال، ثم ذكر المنصوب الخامس وهو التمييز، فقال: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر محمد لمن بهم من الذوات، اشتريت 20 نحو قولك: تصبب زيد 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. هذا ما ذكره في حد التمييز وأمثلته، وأما شروطه فسيستقبلها بعد ذلك. وكما سبق، فإن هذا هو المنصوب الخامس من منصوبات الأسماء التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والتمييز معلوم من جهة اللغة أنه الفصل، فصل الشيء عن الشيء، وعرفه المصنف رحمه الله بما سمعت. وهذا التعريف متضمن للشروط، متضمن للأنواع، وكذلك الأمثلة متضمنة للأنواع وللأمثلة. فإن النحويين لهم في تصرفاتهم في كتب النحو أنهم قد يذكرون المثال ويستخرج منهم إما الضابط وإما الشرط وإما التعريف، أو يزيدون ضابطا عليه أو ما أشبه ذلك. وأنتم تذكرون ما مر معنا في الحال، فيما يتعلق بالحال، لأن هناك اشتراكات واقعة بين التمييز وبين الحال. فالتمييز هنا عرفه المصنف رحمه الله تعالى بأنه المفسر، يعني الموضح والكاشف. لما؟ يعني للذي، للذي، لأن اسم الموصول بمعنى الذي. انبهم، والإبهام، الإبهام هو عدم التميز، يعني محتمل أشياء كثيرة. فإذا قلت اشتريت 20، ما 20؟ اشتريت 20 تفاحة، اشتريت 20 سيارة، اشتريت 20 كتابا، وهذا أفضل من أجل أن تتعلقوا بالعلم إلى آخره. وهناك إبهام، ما الذي يفسر هذا الإبهام؟ هو التمييز. المصنف قال: التمييز هو الاسم، فخرج بالاسم هنا الفعل والحرف، كما أنه يخرج به أيضا الجملة وشبه الجملة لأنها لا تكون لا تقع تمييزا عند النحاة في كلام العرب، لا تقع تمييزا، ما يكون إلا اسما، لا يكون إلا اسما فحسب. هذا أحد الفوارق، لكن سنرجع لها بعد الانتهاء من الكلام على التعريف. قلنا بأن الاسم خرج به ما تقدم، والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور من الأسماء، والمفسر لمن بهم من الذوات خرج به من بهم من الهيئات الذي هو الحال. وقول المصنف هنا انبهم، نبه الزبيدي في تاج العروس على جميع كتب النحو وكذلك غيره على أنهم يجعلون التفسير لمن بهم، وقال بأن هذه الكلمة لا وجود لها في كلام العرب، هكذا قال في تاج العروس، وهكذا قال غيره من المصنفين في المعاجم وما شابه ذلك من الكتب المعتنية باللغة وتصاريفها، إلا أن بعض النحويين بعض اللغويين وبعض المجامع المعاصرة أجازت ذلك من جهة القياس، وهذا الكلام قد يكون مستعملا عند غير النحويين. فقال المصنف هنا لمن بهم من الذوات أو استبهم أو استبهم من الذوات، وبهذا نعرف أن التمييز اسم والحال والحال اسم، لكن الحال قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة وقد يكون شبه جملة، وأما التمييز فلا يكون كذلك، ولكنه قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا وقد يكون مشتقا مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذا يقع منه التمييز. التمييز يأتي جامدا، يعني لا يكون إلا جامدا، أو قل الأصل فيه أنه جامد، والحال يكون مشتقا، يكون الحال مشتقا، ولذلك يشبه النعت من جهة أنه من جهة الجملة يبين نعت أو صفة صاحبه، والتمييز يبين الذات والحال أو النسبة، والحال يبين الهيئة، يبين هيئة الفاعل أو هيئة المفعول كما تقدم معنا. ذكر النحويون فوارق أخرى وهي فوارق كثيرة، لكن طالب النحو مع بعض الضوابط التي سنذكرها والممارسة يستطيع أن يميز هل هذا تمييز أو هو حال. هذا ما يتعلق بالتعريف. ولاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى أكثر من الأمثلة، لماذا؟ لتقع بها الفائدة، لتقع بها الفائدة مما لم يذكر في التعريف، مما لم يذكر في التعريف، لأنه لم يذكر الأنواع عليه رحمة الله، لم يذكر الأنواع رحمه الله تعالى، وسنمضي معهم في ذلك على ما ذكره من الأمثلة. فقال نحو قولك تصبب زيد عرقا، هذا أول الأمثلة التي ذكرها. عندما تقول أن تصبب زيد، ماذا تصبب؟ هذا هو الإبهام. فلما أتيت بقولك عرقا هنا زال هذا الإبهام وتبين لك أن هذا الغموض أو هذا الإبهام الذي اكتنف التصبب هذا ميزه قولك عرقا، وهذا تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأن إذا أردنا أن نعرب المثال، يعني أن نعرب المثال كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، نقول تصبب هذا فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح، والفاعل زيد، يعني زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. عرقا هذا تمييز، عرقا هذا تمييز، هذا ما يتعلق بهذه الجملة، وكذلك نظائرها. وكذلك ما قاله المصنف المثال الذي بعده، قال تفقأ زيد شحما، تفقأ زيد شحما، وهذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله وطاب محمد نفسا. أنت لاحظ أنك إذا قلت طاب محمد، طاب محمد ماذا طاب؟ طاب محمد مالا، طاب محمد علما، طاب محمد نسبا، طاب محمد جاها. فلما قلت طاب محمد نفسا، طابت نفس محمد، هنا علمت أن هذا تمييز، تمييز يميز ماذا؟ يميز نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى الفاعل. ما الذي تفقأ؟ ما الذي طاب؟ ما الذي تصبب؟ هذا نوع. قال رحمه الله بعد ذلك في سياق الأمثلة: واشتريت 20 غلاما. هذا التمييز هو الذي يسميه النحويون التمييز عن المفرد. يريدون أن الإبهام الذي يحتاج إلى تفسير واقع في بعض كلمات الجملة، لا في إسناد بعضها إلى بعض. فإذا ما الغامض في هذه الجملة؟ الغامض قوله 20. ولما قال غلاما هنا، ما الذي ميز؟ ميز العدد المبهم، هذا العدد، لأنه قد تقول اشتريت 20 كما قلت سابقا في السياق، كتابا، قلما، دفترا وما شابه ذلك. فغلاما فسرت المقصود بالعشرين. وأيضا يدخل في هذا قوله ملكت 90 نعجة. فالغموض هنا والإبهام في ماذا؟ في نسبة العدد. فلما قلت نعجة، لما قلت نعجة تبين لك هذا، أو فسر لك هذا الإبهام. والنحويون لهم كلام طويل في باب التمييز، نحن مر معنا تمييز المفرد وتمييز النسبة، وهذان هما النوعان. من أين أخذناهما؟ لم يذكرهما ابن آج الروم في التعريف، لم يذكرهما، لكنه لما ساق لك الأمثلة، لما ساق لك الأمثلة استخرجت منها هذا المعنى، تمييز مفرد وتمييز جملة، الواقع في العدد. لكنهم يقولون إن المفرد، إن المفرد لكنهم يقولون إن المفرد على 4 أنواع، منه العدد، كما في قولك اشتريت 20 غلاما و 90 نعجة، ملكت 90 نعجة. ويدخل في هذا من هذا النوع قوله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. رجلا هنا منصوب على التمييز، منصوب على التمييز. ما الذي ميز؟ ميز العدد الذي هو 70، وكذلك يدخل فيه تمييز المقدار، يعني المقادير والمساحات والموزونات وما يشبهها. فعندما تقول مثلا اشتريت رطلين عسلا، اشتريت رطلين عدد عسلا، الرطلان هما المقدار هنا، لكن ما مقدارهما أو ما هو نوعهما عندما تقول عسلا؟ هذا هو التمييز الواقع للمقدار. ويدخل فيه المكيل عندما تقول مثلا اشتريت صاعا تمرا، وكذلك الوزن، الوزن ما تقدم معنا، الوزن ما تقدم معنا، معذرة، الوزن ما تقدم معنا، اشتريت رطلين عسلا. والمقدار اشتريت ذراعا أو ذراعين أرضا أو قماشا أو ما أشبه ذلك. وهناك نوع يشبه المقدار، يقولون عنه يشبه المقدار. ما الذي يشبه المقدار؟ الشيء الذي يشبه الوزن. مثلا في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذرة هذه هل هي مقدار؟ هل هي كيل؟ هل هي وزن؟ لا، لكنها تشبه المقدار أو الوزن، تشبه المقادير يعني عموما. ذرة، فذرة هنا منصوب، فمن يعمل مثقال ذرة، أنا هنا مضاف إليه، لكن المقصود أن الذرة ليس المثال في الآية، المقصود أن الذرة مما يشبه المثاقيل أو المقادير بالأصح. النوع الرابع يقولون: ما كان فرعا للتمييز، اشتريت خاتما فضة وما أشبه ذلك. ثم أيضا ضرب المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة يتميز أو تتبين لنا حقيقتها أو ما تتضمنه من الفوائد المتعلقة بباب التمييز. فقال رحمه الله: وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. لأننا سنرجع ونلخص مجمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لنستخرج منه قواعد عامة. زيد أكرم منك وجها. أكرم هذه ما الذي يميزها؟ يميزها وجها، يميزها وجها. فهذا تمييز، هذا النوع أيضا تمييز. وكذلك ما ذكره في المثال الذي يليه في قوله: زيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. فأبا ووجها هما التمييز، هما التمييز. هذا التمييز لماذا؟ بالنسبة، مر معنا العدد، أما النسبة نسبة الشيء إلى الشيء، فلما كانت هذه الأشياء ما فيها غموض لكن النسبة الواقعة بينها غامضة أو مبهمة احتاجوا إلى تمييزها. فالغموض أو الإبهام في قول المصنف رحمه الله زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك أبا، أزيل هذا هذا الإبهام بقولك أبا التي تبين نسبة الأفضلية، وكذلك قولك وجها، كذلك قولك وجها. إذن عرفنا في هذا ومحصل ما أخذنا أن التمييز، أن التمييز نوعان، تمييز للعدد وتمييز للنسبة. وعلى هذا، على هذا نستطيع أن نقول كل اسم منصوب بعد عدد أو مقدار أو وزن فإنه منصوب على التمييز، وكل اسم، كل اسم واقع، كل اسم منصوب واقع بعد اسم التفضيل، بعد أفعل التفضيل بالأصح، بعد أفعل التفضيل فإنه يعرب تمييزا. تقول أكرم وأفضل وأعلم وأكثر، زيد أكثر منك علما وأحسن منك خلقا وأجدر منك شجاعة إلى آخره. كل ما يقع بعد أسماء التفضيل أو أفعال التفضيل هذا هو، هذا هو الذي يعرب تمييزا. في قول الله تبارك وتعالى إني رأيت، عن يوسف عليه السلام، إني رأيت 11 كوكبا، هذه كوكبا ما إعرابها؟ تمييز. إعرابها ما تعرب تمييز كما تقدم. وفي قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، عيونا هذا تمييز، وكما تقدم معنا أيضا في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ورجلا هنا أيضا تمييز، أيضا تعرب تمييز. وأيضا يدخل فيه قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا، فإن مالا هذه تمييز، يعني مالي أكثر من مالك. وهذا من المحول، وهو يكون محولا من المبتدأ. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما تقدم من التمييز ذكر شروطه، ذكر شروطه، فماذا قال في الشروط عليه رحمة الله؟ قال ولا يكون إلا نكرة، وهذا مثل الحال، حال نكرة، الحال يتبع، يتبع صاحبه تعريفا وتنكيرا. أما التمييز فلا يقع إلا، فلا يقع إلا نكرة. قال لا يكون إلا نكرة، إلا أن بعض النحويين أجاز، أجاز أن يقع، أن يكون معرفة و إذا أضيفت إلى الضمير، إذا أضيفت إلى الضمير. استشهدوا بقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فلا يقع إلا نكرة هذا التمييز إلا عند بعض النحويين على ما تقدم. والأمثلة التي تقدمت معنا كما لاحظتم الأمثلة كلها نكرات، وقال بعد ذلك لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلا بد أن يتم الكلام ويكمل ثم بعد ذلك يأتي التمييز، يأتي بعد ذلك التمييز كما مر معنا في الأمثلة السابقة في قول الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا جاءت بعد تمام الكلام. وهناك طبعا مسائل يعني يحصل فيها الخلاف بين النحويين، لكن طالب العلم يكتفي بهذه الضوابط التي تفتح له هذه الأبواب، تفتح له هذه الأبواب أبواب النحو، كما مر معنا أن ما يقع بعد المقادير يعرب منصوب، الاسم المنصوب الذي يقع بعد المقادير يعرب تمييزا، والاسم المنصوب الذي يقع بعد أفعال التفضيل يقع أيضا أو يعرب بعد ذلك يعرب تمييزا، مثله أيضا الصفة المشبهة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب التمييز ذكر باب المستثنى، وما أدراك ما المستثنى، أيقظ نفسك فإنه مما يقع فيه الخطأ كثيرا. طيب لماذا؟ بسبب التفاصيل الواقعة فيه والاستثناءات، يعني هو باب المستثنى أصلا، والاحترازات وما شابه ذلك. ما المراد قول المصنف رحمه الله تعالى هنا المستثنى؟ المراد بالمستثنى الاسم الواقع بعد حرف الاستثناء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله فالمستثنى لئلا ينصب، المستثنى قال رحمه الله باب الاستثناء، وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلا وعدا وحاشا. وتلاحظون هنا أنه لم يعرف لنا المستثنى، لأنه قال بعد ذلك والمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما، وسيأتي. الاستثناء حقيقته إخراج من مذكور بإلا أو أحد أخواتها، بإلا أو أحد أخواتها، هذا هو المستثنى ما وقع بعد إلا. النحو لا لذة له من وراء حجر، لكن إن شاء الله يعني المذاكرة طيبة. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السادس من أنواع المنصوبات وهو المستثنى، والمستثنى هو الاسم الواقع بعد إلا أو أحد أخواتها لأنه يخالفه في حكمه، لأنه يخالفه في حكمه. أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء منها ما هي حروف ومنها ما هي أسماء، ومنها ما هو متردد بينها، فقد يكون حرفا مرة ويكون اسما مرة أخرى. كيف هذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله. أم الباب هي إلا، وهذه حرف، هذه حرف، فلا تستعمل إلا حرفا، ومنه ما لا يستعمل إلا اسما. وهذا هو أربعة أشياء: غير وسوى وسوى وسواء، على ما ذكر المصنف. وإذا أردنا التحقيق قلنا ما يستعمل اسما قسمان: غير وسوى، لأن سوى وسواء هذه لغات، فيها هذه عبارة عن لغات في هذه الكلمة، فيجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر على ما ذكر المصنف رحمه الله. هناك القسم الثالث، وهو المتردد بين أن يكون اسما ويكون حرفا، وهي الثلاثة الباقية، ما هي؟ صلاة وعدا وحاشا. فحيث جرى فهما حرفان كما هما إن صبا فعلان، كما قال ابن مالك، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. فحيث جرى فهما حرفان، إذا جر ما بعدهما فهما حرفان، وإذا نصب ما بعدهما فهما اسمان. بعد ذلك انتقل إلى بيان حكم المستثنى بإلا والتفصيل فيه، فقال عليه رحمة الله: فالمستثنى بإلا يوصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذا بيان للحالات الثلاث التي يأتي بها المستثنى بإلا، لعلنا نأخذه ونرجع ما بعده إلى درس قادم إن شاء الله، لأن الباب هذا لا بأس، يعتبر بابا طويلا. هذا الباب الأول يوصف بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تام وما معنى موجب؟ تام أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، يكون المستثنى منه الذي استثنينا منه يكون مذكورا في الكلام، وموجبا أو موجبا لأن لا يسبق الكلام بنفي ولا نهي ولا استفهام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا أيضا بالمثال، لأن الأمثلة توضح، فقال قام القوم إلا زيدا. لاحظ أن المستثنى منه هنا هو القوم، وأن الكلام جاء مثبتا لأنه لم يسبق بما ولا ما في حكمها، ولا بهل ولا بلا، لم يسبق بها. قام القوم إلا زيدا، فاجتمعت الشروط على هذا، فإنه يجب نصب ما بعد إلا وجوبا صناعيا عند النحويين. النحويون طبعا هذا الظاهر علم النحو، لكنهم يختلفون بعد ذلك في ما هو العامل على الحقيقة الذي عمل هذا العمل، لكن هذا القول، هذا الوجه هو الأول: إذا كان الكلام تاما وموجبا فليس لك إلا النصب. حضر الطلاب إلا عمرا، أكرمت الرجال أو أكرمت الطلاب إلا الكسولة. قال رحمه الله: وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام منفيا تاما. هنا تخلف شرط وهو الإثبات، فهنا يكون الكلام مثبتا. بماذا؟ بسبب دخول النفي أو النهي أو الاستفهام. فلما دخل دخل هنا جاز الأمران، جازت البدلية أي أن نعربه بدلا، وجاز النصب على الاستثناء. ولكنهم اشترطوا في هذا شرطا مهما، وهو أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبلها من جنسها. فهنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيدا، لاحظ أن ما هذه هي النافية التي نفت أن يكون الكلام موجبا، هذا الذي تخلف، نفت أن يكون الكلام موجبا. وقام ما قام، قام فعل ماض مبني على الفتح، ما قام القوم، تخلف الإيجاب بظهور النفي. ما قام القوم، القوم هذا هو الفاعل، وإلا هذا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب. وزيدا على النصب منصوب بها، وعلى الرفع بدل من القوم، بدل من القوم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. طبعا هذا البدل، البدل إذا جعلت المستثنى منه مجرورا أبدلت منه، وإذا جعلته منصوبا أبدلت منه، ولكن في النصب يكون إعرابه على أنه منصوب على البدلية لا على أنه، فهو منصوب في الحالين، لكن حال على أنه مستثنى وحال على أنه بدل. طيب، لا إله إلا الله، عندما تقول ما مررت بالقوم إلا زيد، إلا زيد على البدلية، أو إلا زيدا على النصب بإلا، ما رأيت القوم إلا زيدا، هذا النصب، وليس لك إلا النصب من جهة اللفظ، لكن من جهة الحكم الإعرابي يعني تستطيع أن تقول بأنه منصوب على البدلية أو بأنه منصوب على، نعم، على أنه مستثنى. قال المصنف رحمه الله: وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذا الباب قال طائفة من النحويين ومن الشراح ومن المحققين بأنه لا مدخل له في باب الاستثناء، لأن حرف الاستثناء هنا هو الملغي الذي يسمى بالمفرغ من أعم الأحوال، لأن الاستثناء هنا لم يتأثر بشيء، فلا يأخذ إلا الإعراب الذي هو حقه إذا أخرجناه من هذا الباب، انظر إلى الأمثلة، إذا أخرجت إلا تقول ما قام زيد، فزيد فاعل وقام مفعول به، عفوا وقام فعل ماض. وإذا قلت ما ضربت إلا زيدا تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا أو أكرمت زيدا أو أهنت مبتدعا. وكذلك مررت، ما مررت إلا بزيد مررت بزيد. فالجملة تأخذ إعرابها المعهود في باب الجمل الفعلية، في باب الجملة الفعلية تعرب على حسب العوامل. وبهذا القدر إن شاء الله نكتفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى معنا ما يتعلق بالمستثنى بغير وسوى، نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع باب المنادى، ونسأل الله التيسير. طيب يلا بسم الله نطرح سؤالا. السؤال هو ما إعراب قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، وإعراب قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم؟ إن شاء الله أنكم أهل لها ولو في الدرس القادم إن شاء الله. ما سأجيب عليه فكرون فيه من أجل أن يكون بمثابة الواجب. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، ما حكم من ينوي صلاة نوافل في الليل الثلث الأخير ويخشى أن لا يستيقظ من النوم فيصلي الوتر ثم يستيقظ، فهل يصلي الوتر ثانية أو ما يفعل؟ لا، لا يصلي الوتر ثانية عند جماهير أهل العلم خلافا للمالكية، لأن الوتر لا ينقض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. فإذا صلى من أول الليل ثم وجد نشاطا بعد ذلك في نفسه وقام فإنه لا بأس له أن يصلي شفعا ما كتب الله له كركعتين أو أربعا أو ما أشبه ذلك، كركعتين أو أربعا أو ما أشبه ذلك من الصلاة، ولا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر لأنه قد أوتر ولا وتران في ليلة. يقول بارك الله فيكم، أخ استثمر مشروع والده ونماه وزاد عليه أكثر مما كان، فكان مشروعا ضخما، هل لباقي الإخوة الحق في الإرث؟ هذه مسائل قضائية، مسائل قضائية ويكتنفها الإبهام حقيقة، ونحن الليلة في درس التمييز، يكتنفها الإبهام، فيقع فيها الإبهام بسبب التداخل الواقع في مسائل الإرث، تداخل الواقع في مسائل الإرث، يعني ووجود التقصير من جهة عدم قسم مال التركة، ومن جهة أنه قد يدخلها المناسخات، فلا يستطاع الجواب على مثل هذه جوابا معينا منزلا على الحال أو الحادث الموجود. فنصيحتي أن ترجعوا إلى أحد المشايخ أو القضاة وتعرضون عليه المسألة عندكم. يقول هنا بعد أن سئلتم عن الأخ أبي أنس جواد المغربي وعن سفره مع البكري ومرافقته له، وذكرتم أنه يلحق به إن كان الحال كما جاء في السؤال، أنزل هذا الأخ بيانا ذكر فيه أن قولكم باطل لأن البكري لا يدعو إلى منهج وأنه مبتدع حتى ألحق به، وإنما عليه من المشايخ اليمن ملاحظات وهم أهل للنصح له ثم نصحكم بإثبات أسباب الجرح عند الكلام على الأشخاص حتى يقبل كلامكم خاصة ممن استفاضت أو فيمن استفاضت سلفيتهم وعرف منهجهم السلفي ويقصد بذلك صالحان البكري. ثم بعد ذلك ذكر أنه حصل اتصال بينكما وقلتم له ما كنتم تعرفون أنه المعني بالأمر وعدتموه بتبيين الأمر بعد قليل. ثم أنزل بيانا جديدا معدلا نبه فيه على أنكم اتفقتم على التواصل مع الشيخ ربيع للفصل في مسألة البكري وما قرره الشيخ يلزمكم جميعا وبعدها يكون لكم كلام آخر كذا قال. فما تعليقكم على هذه البيانات وفقكم الله؟ سأعلق على ما لا يحتاج إلى كثير تعليق ابتداء. فأما قوله بأنني لم أعرفه فهذا ليس بصحيح، بل قد قلت له بهذا النص معرفتي لك أو عدم معرفتي لك لا تغير عندي في الجواب، وهذا الذي قلته له بنصه وفصه لا يغير ذلك عندي في الجواب أبدا. وأيضا التعليق الثاني أننا اتفقنا على التواصل مع الشيخ ربيع للفصل في مسألة البكري، هذا أيضا فيه بتر ولا أدري ما وجهه عند هذا الرجل، لأنني قلت له ابتداء سنتصل بالشيخ الوصابي ونتصل بالشيخ ربيع بعد أن أطال الكلام وأطال الجدال وأطال الاتصال معي، ورأيته يعني يقول في كلامه بأنه لم ينصب نفسه مدافعا عن البكري، مع أنه في كلامه وفي بيانه لو نصب نفسه البكري نفسه ما زاد على ما قال، والله المستعان. فالشيخ الوصابي حفظه الله يحذر من البكري، وكلامه ولله الحمد موجود على الشبكة، وكان كلامي مع أبي أنس هذا لأجل تقرير وتأكيد الحجة في الجرح، وأن الواجب هو أخذ قول المجرح إذا كانت عنده البينة والبرهان، وقد أتى المشايخ بالبينات والبراهين في اليمن على صالح البكري وعلى منهجه ومسلكه. وكنت قد ناصحته واتصلت عليه قبل أو في عام 24 في أواخره عندما اشتد في التحذير من المشايخ من مراكز أهل السنة والجماعة في اليمن، ولم أصل معه إلى شيء بسبب هذا. ثم قلت له يا أبا عبد الله اتركها للعلماء، قال لي لا تقل هذا، أنا عندي حق ولازم أبينه. فانتهينا على هذه المكالمة. والغريب في الأمر أن هذا الأخ ينفي عن صالح البكري أو ينفي عن نفسه، حتى أكون ضابطا لهذا الأمر، ينفي عن نفسه أن يكون سمع من صالح البكري تحذيرا في مشايخ أهل السنة والجماعة في اليمن وفي مراكزهم أو ما أشبه ذلك. الله حسيبه فيما نقل، وإلا فإن كلام صالح البكري وسبب اختلافه مع المشايخ وسبب اختلافه مع مشايخ أهل السنة والجماعة في اليمن هو تحذيره منهم ومن المراكز ومن طلابهم، حتى أنه سئل مرة فإذا كنت تقول هذا فأين ثمرة جهاد وجهود الشيخ مقبل رحمه الله تعالى؟ قال في كتبه وأشرطته ودروسه. فهو لم يكن يرى أحدا من طلاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. ومثل هذا الأمر يصعب معالجته، أنا أقولها لإخواني ألا يشغلوا أنفسهم، يصعب معالجته في من يستعمل الهوى. الرجل اتفق معي على بل قال لي أشر علي ماذا أكتب. قلت له أكتب ردا على السؤال لأنك تزعم أن الإخوة قد كذبوا عليك بالسؤال، رد على السؤال وأنا قد أجبت على حسب السؤال. فإذا بأفاجأ وإذا به ينزل هذا البيان الذي قرأ بعضه، مع أنه طلب مني بريدي ليرسل إلي البيان قبل نشره حتى أنظر به، فلم يفعل شيئا من هذا، بل ما أفاجأ إلا بالإخوة يرسلون إلي بأن البيان موجود على بعض المواقع وما أشبه ذلك. حقيقة أني ما باليت، ولو وعندما تكلمت في صالح البكري من قبل أن أتكلم في أبي أنس، الحمد لله تكلمنا بالحجج والبراهين التي نعلمها من سنوات عن البكري وعن مسلكه ومنهجه وطريقته في وتذبذبه وتلونه، وأيضا تكلمت معه في قضية أن البكري ارتمى في أحضان الحجوري بعد فتنته. ماذا قال أبو أنس هذا؟ قال إنما كان هذا عندما سئل البكري قال في مقابلة الرافضة. سبحان الله، وأين هو من مشايخ السنة وعلماء السنة وهذا المسلك الذي سلكه؟ على كل حال، كما قلت قبل قليل، معالجة مثل هذا المرض العضال صعب جدا، لأن هذا الرجل أبا أنس كان يتكلم في الحجوري وكتب مقالات كما أخبره بنفسه، ما قال شيئا، وهذا معلوم من حاله، مع أن الشيخ ربيعا حفظه الله كان يناصح الحجوري ويدعو إلى السكوت وأنزل بيانه ذلك المعروف، ولم يلتفت لهذا أبدا لا هو ولا أمثاله. وهذا أمر. والأمر الثاني أن ضرب قواعد الجرح والتعديل عندما يكون الهوى والنفس وميولها تنازعه، هذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة. فأنت تقدم قضية الجرح مع البينة والدليل في غير هذا المسلك، في غير هذا الطريق، في غير هذا الرجل، ولا تلتفت للمزكين ولا للمعدلين مهما كانوا. وفي مثل هذا الباب تلتفت إليه وتذهب تلفلف هنا وهنا من أجل الحصول على تزكية ولو ظنية، وهل نحضر لفلان وهل نحضر لفلان. لماذا تفعل هذا إلا للريبة الواقعة في نفسك من هذا الرجل؟ ومشايخ السنة في اليمن وفقهم الله، حتى قبل هذا ذكر لي بأن البكري ذهب إلى الشيخ الإمام وأنه اتصل بالشيخ الإمام، يعني أنس أبا أنس اتصل بالشيخ الإمام، قاله لا بأس من استقباله وحضوره وقد سجل عنده شريطا. قلت والله وهذا مما يدل على تلونه وتذبذبه، وإلا فإن طعنه في الشيخ محمد الإمام كان من أشد الطعن كما يعلمه هو ونعلمه عن قرب، وكان يحاول التزلف والتقرب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما لم يجد منه شيئا قلت هذا مما يدل على تلوني، وأنه يريد أن يضرب المشايخ السلفيين في اليمن بعضهم ببعض. فذهب إلى الشيخ محمد الإمام وزار المركز وحصل ما حصل في ذلك الموقف. وأنا أنصحكم بمراجعة كلام الشيخ الوصابي، وهو شيخنا ووالدنا وكبير علماء اليمن كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وأما قوله هنا في البيان بأني وعدته بأني سأنزل بيانا قبل لحظات، لم يحصل هذا ولم يتصل بي، وقلت له بالنص كلامي على ما هو عليه وعلى ما هو به. وهذا مما يدل على تناقض ما ذكره، مرة يقول أنني سأبين، مرة يقول أنا استفدت معه حتى ننتهي من الشيخ ربيع. أين تذهب بأمثال هؤلاء؟ نحن تكلمنا بما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصابي، وبما تكلم به مشايخ اليمن حفظهم الله ووفقهم في صالح البكري، ولم نأتي بشيء جديد. وهذا حال أبي أنس أصلحه الله تعالى، مع أنه يقول مرارا وتكرارا لأنه لم ينصب نفسه لم ينصب نفسه مدافعا عن البكري. ويا لله العجب كيف إذا كان منصبا نفسه للدفاع عن البكري وملفلفا للتزكيات له، ملفلفا للتزكيات له من هنا ومن هنا، وإذا اضطر فسيخرج أشياء يعني أشياء أخرى. وأختم هذا الجواب معيدا ومكررا بأن تراجعوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، هو بلديه وتكلم فيه بحجة، وبعد مناصحات وجلسات ومذكرات كان يوزعها البكري، ولا أدري هل وقف عليها تلك الأيام أبو أنس الذي كان ملازما للبكري في حله وترحاله أم لا، هذا أمر بينه وبين الله جل جلاله، من الطعن وعدم التراجع في مشايخ السنة في اليمن. ثم أقول له يعني شيئا آخر، وهو يعني أين مشايخ اليمن وخصوصا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ورعاه من ما يذكره عن البكري وعن سلفيته وعن يعني انتشار هذه السلفية؟ ألا يعرفها مشايخ اليمن الذي هو بين أظهرهم ومركزه عندهم؟ وأنا لا أريد أن أعيد ما ذكره الشيخ الوصابي من قضية المال والأراضي والنزاعات والخلافات وما شابه ذلك. الحمد لله الحجة في قول من تكلم ومعه زيادة علم، ومعه زيادة علم واستفاضة الشهادة كما يقول. سبحان الله، ما أدري ما هي هذه الاستفاضة التي استفاضت عن هذا الرجل. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه، ومن أشكل عليه كلامنا فليرجع إلى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، ولينظر إلى حال الدعوة في اليمن، ينظر إلى حال الدعوة في اليمن وما وقع بها من خير ولله الحمد بسبب البعد عن الفتن وأهلها. أما مسألة الهجر وما مسألة الهجر، هذا أيضا تراجعون فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.